Thank you. ثلاثة غدوه معاد وعدوا مجدوش المدينة ليأخذوه إنما تكها الملك تمر غدوه ثلاثة وعدوا قدمه سمع الخدود حاجة مخصوصة غويطة يا ذات اللي فيها وقت بياض ومساوية بنار لقيتها ينام ولقيتها مبرد والبصاب الواقع كأنه عمود مدفون. قالوا له قالوا نجيبوا عليه واحدة عجوزة بحاجة وتدس عليه غيره وتخلى في غيره تدس ملح اللي جهة هيموت بياض معروف موت مجنون. انا مضوّل كان عنه وعد ويتحلى فيه ان عن موتوب عدله انت تلمينا بياب وخلى عنك في الموضوع ده. قال خلاص قدامك استهد يا ابن نجوه مجد يبسل جنه اللي تعالى شوف المال اللي دايم عليه يا دياب وحاط الوطن جايبين المال يا ابوي مطايا مال على كبير فين متين واحد نجي فيهم وضف على حيله دي دياب والطابقه دي وجاب العجوزه وقال لها ادي خدمتك انت السلم دش على دماغه دي سعيده يا الله ضحك دياب روح عندي دياب ايام هو عنه ما مزاد تجموع وضاق حنوه وزاد ولا شاف حد في البلاد الا بده يتطلب من داخل الساعدين يا مولاي بلغ سلامي الى النجح وقول له وجود نسيبك الان وقول له وجود نسيبك بعد ضلوع اليهود والحفظان إلا في اليوم الثالث البنت حلت على أبوها نجاح وزوال خليل مستني يجيها نجاحات. قالت له غانم قالت نعم يا وقت وقت. قالت له قاعد على العبيط. قال هم العمود لطيفي. قالت وجوه دون غوار وجوه دون عفو غوار وساد العواد السراري علينا حسب الدم تعالى نوصل سلام تعالى بنا نوصل فجر آخر يا واد يا خالد ساعة البلاغ العيد على طول نحصل سالم. قالت احكيله عليك ايه؟ هتقولي له ايه يعني؟ قالت خلاص يا رهيب الدكتور اخوها تسليم الدكتور اخوها تسليم عمل صعب سمع سالم ابو بيت عزم بالعين هو عزم اسد الهلالين عمت انسعت له يا وفا عمت انسعت له يا وفا ومعت رفتي افوتي ما تقول على جعل عصفا عن الخير يا عصفا بيكي جلس عشان ابويا يا خالي فين ابويا رجعت تفتح الموتين جلس فين راح تاني بيت فين قالت له قول الثلاثة خدوه ثلاث رجال قولوا خدوه من الزام صار الثلاث يعني كان أبونا انتفوه يا خليه من ثلاث من ساعة ما طلع مدنا من ساعة ما ضاق مدنا والعدل مثل الكواكب داين عليها مضبط عمل القرآن وقراءته يعني كل دمهم اللي يقول ابوك بس مين دول؟ قالت يا خالي لابسين ابيض وعينهم بيضة ملاك على الجسم بيضة قوية هديهم الجيل سايدة حلوة وبيضة فأحلام سلسلة دايما رفضة فيهم فقالوا له بل تعالوا ساعدنا في استحلنا عشان يعني تفتح مبوط ده نتبعهم قالت مدى معاك قال عليك اليوم قالت اليوم الثالث جه على حضور بجلد على ولد من الناس يا على ولد من الناس يا جيار عليك ملعبك لو ماشي ضحكوا عليك عليا وكلام وخدت معاهم دمشق والطيبون والله العظيم نلبسوهم الاسود وبلدوهم لبس اليهود الكبار مش اي يهود اللي قاعد على القمه بتاعه من الارض الاعظم الخطام الكبير طبعا ابو زيد عنده الجراب مليان مليان من كل حاجه فضلها تقول تعاودوا وكده حكم على السلام لا بلغ حسن ولا بلغ جدام ولا طيب مالك ولا الجاج ولا حد من نجح طالب الا عام من ابو زيد فقلب الجيش اليهود طبعا وفاهم تجاوبهم هو وتخيل وتخيل باللب والعصايا السوداء والهنيه اللي في دماغه اللي زي الربع في الخير دي العملية والسم الواسع وعمل فخار كبير قال توكلنا على الله العالي في السماء واحد احد لا علا بعد نجح اصلي على محمد هذا الجدار قال له نعم يا خال قال له فعلا باللي يقول الجواب قال له ما عنديش خلي بالك قال له طيب خلي بالك من الخيام وخلي بالك من الناس القبيله وانا هعد على سجوان وشوف بياب تحيي بيه الله عادل الناس يبقى جنبه حاطبيه كل الجناح حي ان شاء الله نجيبوه نمشي بعلم التسعية وقام ابو زيد وتجفف ودخل على المكان اللي هو باص به وماشي في السكة ووصل المعادي عندما وصل المعادي للجناس بعد فهم انما الوعد على معاد تفاهم وقلب الاغاني بدو البحر كل من ثلاث عظم والسمع والحنان واليهود مهيسين يبدد يدنا يبدد يدك ابو زيد بص على الوقت عاوز يصلي طب عاوز يصلي ليه مدهون كانه وجهه للصلاه